بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه بعدما قرر أنه لا اختلاف بين أهل السنة والجماعة السلف الصالح وبين مرجئة الفقهاء في مسألة الكبائر، وأن من عمل الكبائر فإنه معرض للوعيد والعقاب، وبين رحمة الله تعالى عليه كذلك الاختلاف بين الطائفتين في مسألة الكفر ومراتبه، وكذلك مسألة الإيمان ومراتبه، ومسألة الكفر ما هو، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيح هذه المسألة بأكثر من ذلك. ثم انتهينا في كلام المصنف أن ما طرأ بين الطائفتين إنما هو بسبب التعصب على مخالفه، مع أن المخالف موافق له في المعنى، وهذا الكلام كما سبق بأنه ليس بصحيح. قال رحمة الله تعالى عليه: ولكن أردى ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، والتشنيع عليه، وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. يعني الحكم بغير ما أنزل الله على هذا التفصيل، إما أن يكون كفرا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، وإما أن يكون كفرا لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام. وهذا النوع الثاني هو كبيرة من الكبائر، وهو الكفر الذي لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كبيرة من الكبائر، لكن ذكر القولين، قول المرجئة الذين يقولون بأنه كفر مجازي، وقول أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأنه كفر أصغر. وسبق معنا أن المرجئة لا يقولون بأن الكفر مراتب، فلهذا يقولون بأنه كفر مجازي. وأما أهل السنة والجماعة لما كانوا يذكرون للكفر مراتب فإنهم يسمون هذا الكفر الكفر الأصغر. قال: وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، يعني التي حكم فيها، وبعض المتعصبة للخوارج في هذا العصر حملوا قول المصنف رحمة الله تعالى عليها هنا: وعلمه في هذه الواقعة، أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد الوجوب، وجوب الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم كذلك أن هذا حكم ولكن مال في واقعة واحدة فقط، فإنه لا يحكم بكفره، وإن مال في وقائع كثيرة فهذا يحكم بكفره. وهذا ليس مراد الشارح رحمة الله تعالى عليه، وإنما هذا عبارة عن خط المعنى وإزالة ما بعده وما قبله. فالشارح يريد أن يبين فقط أنه عند أن يحكم ذلك الحاكم في الواقعة بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله فإن هذا لا يكفر. وليس معنى قول الشارح بأنه في واقعة واحدة فقط إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ثم حكم في واقعة واحدة فهذا لا يكفر، فإذا حكم في واقعتين قالوا هذا يكفر. هذا ليس مراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أبدا. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة يعني التي حكم فيها وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن الحكم بغير ما أنزل الله على هذه المراتب الثلاث، إما أن يكون كفرا أصغر وهذا هو الأصل، وذلك لما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، قال كفر دون كفر. فهذا يدلنا على أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أصغر وبأنها كبيرة من الكبائر، لكن هذا إذا كان الفاعل لذلك الحاكم بغير ما أنزل الله يعترف بأن الحكم بما أنزل الله واجب عليه ويعترف كذلك أن الحكم بما أنزل الله هذا من الأمور التي هي نحن مأمورون بها وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأحسن إلى غير ذلك، فهذا يعني يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر وهو كفر دون كفر لا ينقل عن الملة بل هو كفر عملي ليس بكفر اعتقادي. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يقول بأن الحكم بغير أن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله هذا أفضل وأحسن فهذا كافر، هذا كافر كفر اعتقاد وكفره ينقله عن الملة ويصير مرتدا. وأما شأن المجتهد وهو الذي يجتهد في الحكم وينظر في الكتاب والسنة وينظر في كلام أهل العلم ثم حكم ثم ظهر أن حكمه ليس بصواب فهذا له أجر على خطأه، هذا له أجر على خطأه ولا يقال بأنه مرتكب كبيرة ولا يقال كذلك بأنه عاط، بل هذا مجتهد قد أفرغ وسعه للوصول إلى الصواب ولكن لم يستطع الوصول إلى الصواب فحكم بظنه وبزعمه بأن هذا هو الصواب فأخطأ الصواب فهذا مجتهد. قال وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، وشبهتهم شبهة المرجئة التي هي في القول السابق لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه قد وقعت للسابقين أو وقعت في بعض السابقين الأولين. فمعنى قوله وشبهتهم أي شبهة المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قد وقع في بعض السابقين الأولين، وذلك أنهم ظنوا بأن من يعمل الصالحات وهو محسن مصلح وهو تقي ثم شرب شيئا من الخمر فإن ذلك لا يضره كما سيأتي ذكر القصة. قال وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة، وليس معنى ذلك أن الإرجاء وقع في الصحابة أو في بعض الصحابة، ليس هذا هو المعنى كما ظن ذلك البعض، بل المعنى أن الشبهة وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذا هو معنى الكلام أنه قد وقع في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي ذكر القصة، وليس المعنى أن الإرجاء وقع في أولئك القوم، حاشا وكلا، فهذا ليس هو مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشارح إنما نقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، ومن قرأ الفتاوى في هذا الموضع يعرف بأن مقصد شيخ الإسلام هو هذا، وهو أن الإنسان إذا كان مؤمنا تقيا صالحا فإذا عمل بعض الذنوب فإنه لا يضر إيمانه، هذا هو المعنى، وليس المعنى أن الإرجاء قد وقع في الصحابة. قال وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة ابن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يعني كانت شبهتهم تجاه هذه الآية بهذا التأويل أن الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات فليس عليه ذنب ولا حرج إذا شرب الخمر، إذا شرب الخمر، وليس المقصود بأنهم يعني يوسعون النطاق في مسألة سائر الذنوب كما تفعل المرجئة، لا، وإنما وقعت الشبهة لهم في مسألة شرب الخمر في هذه الآية، ففهموا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رفع الذنب وكذلك العقوبة على من شرب الخمر وهو تقي مؤمن صالح، وسيأتي تأويل الآية الصحيح. قال وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، إن اعترفوا أي قدامة بن مضعون ومن معه من تلك الطائفة الذين شربوا الخمر متأولين في هذه الآية، فلا بد من هذا التفصيل في أمرهم، وذلك إن اعترفوا بالتحريم يسألون هل الخمر حرام أو ليس بحرام، فإن قالوا بأنها حرام فها هنا لم يستحلوا بل اعترفوا بأنها حرام وعملوا تلك المعصية، فها هنا يجلدوا فقط جلد وهم مسلمون مؤمنون. قال وإن أصروا على استحلالها قتلوا، وإن قالوا بأن الخمر حلال وأصروا على ذلك فها هنا يقتلون لأن الاستحلال كفر. قال وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، يعني أخطأت معنى الآية، فهذا مثال، أخطأت استك الحفرة هذا مثال يضرب للذي يخطأ في معنى الآية أو معنى الحديث أو معنى أي كلام، فيقال له أخطأت استك الحفرة. قال أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، يعني العمل الصالح والإيمان سوف يمنعك من شرب الخمر وسوف يمنعك من كذلك ارتكاب أي المحظورات وسائر المحظورات. قال وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، أي قبل تحريمها، فأنزل الله هذه الآية إذا تبين لنا أن معنى الآية أن الذين ماتوا وكانوا أتقياء وكانوا مؤمنين وكانوا صالحين وقد شربوا الخمر قبل أن يأتي الحكم بتحريم شرب الخمر وباجتناب شرب الخمر، فهؤلاء ليس عليهم جناح ولا إثم ولا كذلك عقوبة. لكن قدامة بن مضعون وتلك الطائفة فإنهم قدموا على شرب الخمر متأولين أن الآية ليس في من مضى، بل هي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم يفهموا بأن الآية قد نزلت في من مضوا. قال فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية. قال يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، يعني كانت صلاتهم قبل النسخ كانت صحيحة ومقبولة، فلما جاء النسخ والأمر بالتوجه إلى الكعبة فإن الصلاة التي كانوا يصلونها قبل ورود الحكم والأمر بالاتجاه نحو الكعبة فإن صلاتهم مقبولة ويؤجرون عليها. فهكذا مسألة شرب الخمر، فمن شرب الخمر ومات قبل الحكم فإنه ليس عليه جناح وليس كذلك عليه عقوبة. قال ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، يعني بعدما شربوا الخمر ونزل فيهم الحكم فإنهم أيسوا من التوبة فارتكبوا إثما آخر. قال فكتب عمر إلى قدامى يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانية. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهذه القصة رواها جمع الصنعاني وهكذا من أبي شيبة وغيرهم وسندها ثابت صحيح، وأما سبب النزول في الآية فهذا في الصحيحين. قال رحمة الله تعالى عليه قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين، فالمصنف رحمة الله تعالى عليه الطحاوي ربط الرجاء بالإحسان والإيمان، لأن الرجاء لا يكون إلا من مؤمن عامل محسن. ثم بعد ذلك رجى لهم العفو ودخول الجنة، ثم نبه على أمر عظيم، قال ولا نأمن عليهم، أي لا نأمن عليهم العقوبة، لأن دخولهم الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى وبعفوه. مع ذلك لا نأمن على المؤمن الصالح العقوبة، فلا بد أن يكون راجيا خائفا، والرجاء بمعنى الطمع بما عند الله سبحانه وتعالى، من النعيم. وكذلك على المحسن المؤمن ألا يأمن مكر الله، بل عليه أن يخاف، لأنه بخوفه يجلب لنفسه الأعمال الصالحة. الإنسان إذا خاف العقوبة فإنه يسعى إلى مرضاة الرب، والرجاء فائدته أنه يجعله من الطامعين ويجعله من الراغبين بما عند الله سبحانه وتعالى. فهكذا لا بد المؤمن أن يكون بين هذين الأمرين، بين الرجاء بما عند الله وبين كذلك الخوف، وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بيان في هذا. ثم بينا على الفريق الآخر وهو الفريق المسيء المذنب من أهل الإيمان والإسلام، قال: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فالمسيء يحتاج إلى الاستغفار ويحتاج كذلك إلى الخوف، ومع ذا وذا لا نقنطهم، لا نؤيسهم ونخرجهم من رحمة الله ونحجر عليهم تلك الرحمة الواسعة من الله سبحانه وتعالى. قال الشارح: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. إن كان محسنا فلا بد أن يعتقد ما سبق من وجوب الرجاء والخوف، وإذا كان مسيئا كذلك عليه أن يخاف على نفسه وعليه أن يكثر من الاستغفار، ولكن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان في ذلك في حقه أو كان ذلك في حق غيره من المسلمين. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. فلا تخشوهم واخشون، هذه الآيات فيها الأمر بالخوف، الرهبة والخوف والخشية بمعنى واحد. وكذلك قوله تعالى: وإياي فاتقون، الأمر بالتزود بالطاعات والإكثار من الأعمال الصالحة. قال: ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. والذين يؤتون ما آتوا، ظنت عائشة أن الإتيان هاهنا هو المعاصي، أي يفعلون المعاصي وقلوبهم خائفة، وكذلك فيها من الخشية والرهبة من الله سبحانه وتعالى على العقاب. فقالت عائشة: قال هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق، يعني يؤتي بالأعمال الصالحة ويعمل الأعمال الصالحة. قال: ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه العمل الصالح. وهذا الحديث لا يصح. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وهذا سنده صحيح إلى الحسن البصري. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، المؤمن يعمل الصالحات ويخشى ويخاف ألا يتقبل ربه سبحانه وتعالى منه أعماله، وأما المنافق فجمع إساءة، جمع الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، وعنده الأمن، عنده الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن من الذي يرجو الرحمة وكذلك يطمع بما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يعملون الصالحات، وأما الذي لا يعمل الصالحات ف فهذا لابد أن يخشى ربه وأن يكثر من الاستغفار. المذنب العاصي لا يرجو الرحمة، لا نعم لا يرجو ما عند الله من النعيم، وإنما عليه أن يكثر من الاستغفار، وهكذا يكثر من التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أتى بجانب الرجاء فإنه يأمن من مكر الله، يأمن من مكر الله، وإذا أمن من مكر الله فإنه يكثر من الذنوب والمعاصي. قال بهذه، قال وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم. وفي الطبعة الثانية ايش عندكم؟ ها؟ إتيانهم. لا طبعة الأرناؤوط. ايش؟ إتيانهم. يعني مثل عندنا. طيب يصلح هذا وهذا. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعة. وكأن هذا يعني أقرب مع إتيانهم. قال: فالرجاء إنما يكون مع الإتيان، وهذا يوضح والله أعلم، إنما يكون مع الإتيان. قال: إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. عندكم وشرعه أو شرعه بدون واو؟ إيش طبعة الرسالة؟ شرعه بدون واو عاطفة. طيب قال: فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره. الأسباب على قسمين: أسباب شرعية وأسباب قدرية. فلهذا نبه الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى الأمرين وضرب مثالين. المثال الأول بالآية السابقة في مسألة الأسباب الشرعية، وهي الهجرة ونعم المجاهدة وكذلك الأعمال الصالحة والهجرة، فهذه من الأعمال الشرعية، هذه من الأعمال والأسباب الشرعية. فمن عمل هذا السبب الشرعي رجا رحمة الله ورجا كذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم. وقوله وقدره ينبه إلى الأسباب القدرية غير الشرعية، وسيضرب لهذا مثالا سيأتي الآن. قال: وثوابه وكرامته. الثواب والكرامة هذه تلحق الأمور الشرعية والأسباب الشرعية، فمن أتى بالأسباب الشرعية من الإيمان والأعمال الصالحة فإنه بإذن الله تعالى يلقى الثواب ويلقى كذلك الكرامة من الله سبحانه وتعالى. قال: ولو أن رجلا، هذا السبب القدري، هذا السبب القدري. قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها، أي من فوائدها، ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. فهذا لم يأتي بالأسباب القدرية، لم يأتي بالزرع، لم يأتي بتعاهد الأرض، ولم يأتي كذلك بأن بذر تلك الثمار في الأرض إلى غير ذلك. فهذا لم يعمل هذه الأعمال ويرجو الفوائد من أرضه. هذا رجل سفيه، هذا رجل مجنون ليس بعاقل. فيريد الشارح رحمة الله تعالى عليه أن يبين لنا بأن الرجاء والطمع وكذلك الرغبة للحصول على الفوائد وعلى المنافع سواء كانت الدينية أو كانت الدنيوية، الرجاء ها هنا لابد أن يربط بالإتيان بالأسباب. أما الإنسان لا يأتي بالسبب الشرعي ثم يرجو الرحمة والثواب والكرامة، أو الإنسان لا يأتي بالسبب القدري ثم يرجو المنفعة الدنيوية، فهذا رجل مجنون ليس بعاقل. قال: ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، الجماع سبب من الأسباب القدرية، فإذا كان الرجل يرجو ويطمع في الولد من غير ما جماع فهذا رجل غير عاقل. قال: أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذه ثلاثة أمور. من رجا الرجاء الصحيح وأراد الوصول إلى ما يحبه ويرغب إليه لابد أن يكون في رجائه مقترنا أو لابد أن يكون رجاؤه مقترنا بهذه ثلاثة الأمور: أن يحب ما يرجوه وما يعني يرغب الوصول إليه، والثاني خوفه من فواته لأن الخوف يجلب له العمل الصالح ويجلب له كذلك الأخذ بالأسباب، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، يعني يجد ويجتهد للحصول على الأسباب والإتيان بالأسباب التي بها يحصل بإذن الله الوصول إلى المسبب. قال: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، من باب التمني، أن الإنسان يتمنى الشيء وهو لا يعمل. قال: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع، وإذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. ولهذا كما جاء في الحديث: من خاف الله أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف الله أدلج أي أسرع، فالخائف لابد أن يكون عنده الإسراع إلى الأعمال الصالحة، ولا يكون الخائف خائفا إلا إذا سارع إلى الأعمال الصالحة، ولا يكون الراجي راجيا إلا إذا كان عنده هذا الخوف، الخوف الموجب للإسراع إلى الأخذ بالأسباب والإتيان بالأسباب الشرعية. نكتفي بهذا القدر. سبحانه.